إعرابه هنا؟ ظرف مكان، واعلم هنا أي في هذا الموضع، في هذا المكان. إذن هنا هذه لفظها إيش هي؟ ظرف مكان. واعلم هنا أن ظرف المكان عبارة عن الاسم الدال على المكان المنصوب باللفظ الدال على المعنى الواقع فيه بملاحظة معنى فيه الدالة على الظرفية. وهو أيضا ينقسم إلى قسمين، مختص ومبهم. أما المختص فهو صورة وحدود، فهو ما له صورة وحدود محصورة، مثل الدار. الدار مكان ولا مو مكان؟ مكان. والدار له حدود محصورة ولا؟ فاسم المكان المختص هو ما له صورة وحدود محصورة، مثل الدار والمسجد والحديقة والبستان. وأما المبهم فهو ما ليس له صورة ولا حدود محصورة، مثل وراء وأمام. وراء، لكن ما حدود وراء هذه؟ وراء هذه امشي ورائي، كل هذا اسمه ايش؟ وراء. أمام، امشي أمامي، اسمه أمام، ما له حدود. وأما المبهم فهو ما ليس له صورة ولا حدود محصورة، مثل وراء وأمام. وطبعا حتى أنت قدام ويمين وشمال وكل هذا. ولا يجوز أن ينصب على أنه مفعول فيه من هذين القسمين إلا الثاني. إذا الأول إيش؟ لا يصلح أن ينصب، وهذا مهم أنك تفهمه وتعلمه، أن اسم الزمان ينصب منه المختص والمبهم، أما اسم المكان فلا ينصب منه إلا المبهم. هذا كلام مهم، مهم جدا جدا، ويصحح لنا معلومة مهمة. وهذه المعلومة يحصل بسببها خطأ شائع، حيث إذا صلى المسلمون صلاة الفريضة يبتدعون بدعة عجيبة، يصافح بعضهم بعضا بعد الصلاة ويقول أحدهم للثاني ماذا؟ حرما. وحرم اسم مختص أم اسم مبهم؟ مختص، فهل يصح نصبه؟ لا يصح نصبه. كما لا يجوز تماما إذا أردت أن تقابل شخصا في المدرسة أن تقول له مع السلامة مدرسة، يصلح. أو ستقابله في العمل فتقول مع السلامة عملا، ينفع؟ لا ينفع. أن تنصب اسم المكان المختص فإنه لا ينصب المختص من أسماء المكان، وإنما ينصب إيش؟ إنما ينصب إيش؟ المبهم فقط من أسماء. يعني وإن كان المعنى الذي يريده هؤلاء المصلون الطيبون معنى جميل، لكن هذا من البدع الشرعية واللغوية، بدعة شرعية وبدعة نحوية أيضا. فهم ابتدعوا لفظا ليس في لغة العرب وأصبحوا يحافظون عليه، فتجد الواحد منهم لو لقيك عند باب المسجد لا يصافحك كأنه لا يعرفك، لكن إن صلى بجوارك في الصف فإنه يمد يده بعد الصلاة خصوصا لكي يصافحك. وطبعا ليس معنى كلامي أنك إن مد أحد يده إليك أنك ترد يده كما يفعل بعض إخواننا بشيء من عدم الحكمة، فتجده يقول ما أصافحك بدعة، هذا لا يعرف، ما يعرف بالتي هي أحسن، خذ بيده وعلمه بينك وبينه ولا تحرجه أمام الناس، فكن لطيفا في نصحك، فلا تكن فظا ولا غليظ القلب ولا تكن صاحب جفاء على الناس. فكما لا تحب أن تعامل بذلك فلا تعامل غيرك بمثل هذه الطريقة، فكن لطيفا في نصحك ولا تتسبب في إحراج أحد من الناس. فما معنى كلامي ليس معناه أنك إن عرفت الحكم أنك تفعل هذا أبدا، ولكن بالحسنة وبالتي هي أحسن. وبالطريقة التي تؤثر وتنفع. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم إذا اقتضى الأمر الجدال لكن بالتي هي أحسن. ولا يجوز أن ينصب على أنه مفعول فيه من هذين القسمين إلا الثاني وهو المبهم، أما الأول وهو المختص فيجب جره بحرف جر يدل على المراد، نحو اعتكفت في المسجد وزرت عليا في داره، فلا يصح هنا أن تقول اعتكفت مسجدا وزرت عليا دارا، ينفع؟ لا ينفع. لماذا لا ينفع؟ لأنه اسم مختص ليس مبهم. وقد ذكر المؤلف من الألفاظ الدالة على المكان 13 لفظا، الأول أمام نحو جلست أمام الأستاذ مؤدبا، والثاني خلف نحو سار المشاة خلف الركبان، والثالث قدام نحو مشى الشرطي قدام الأمير، والرابع وراء نحو وقف المصلون بعضهم وراء بعض، والخامس فوق نحو جلست فوق الكرسي، والسادس تحت نحو وقف القط تحت المائدة، والسابع عند نحو لمحمد منزلة عند الأستاذ، والثامن مع نحو سار مع سليمان أخوه، والتاسع إزاء نحو لنا دار إزاء النيل، والعاشر حذاء نحو جلس أخي حذاء أخيك، والحادي عشر تلقاء نحو جلس أخي تلقاء دار أخيك، والثاني عشر نحو قول الله تعالى وأزلفنا، والثاني عشر ثم، طبعا هذه غير ثم، ثم من حروف العطف، أما ثم فليس حرفا، هذا ثم من الأسماء وثم من إيه؟ من الحروف، فثم اسم وهو من أسماء المكان يعرب على أنه إيش؟ ظرف مكان، كما قال تعالى نحو قول الله تعالى وأزلفنا ثم الآخرين، ومثل قول الله تعالى مطاع ثم أمين، ثم يعني هنالك، أي جبريل عليه السلام مطاع في الملأ الأعلى، ثم يعني إيه؟ يعني هنالك مطاع ثم أمين، أي مطاع هنالك. وأزلفنا ثم الآخرين، والثالث عشر هنا نحو قولك جلس محمد هنا لحظة، ومثل هذه الألفاظ ليس على سبيل الحصر، إذا الظروف المكان لا تنحصر في ماذا؟ في 13 لفظا، لا ليست منحصرة. ومثل هذه الألفاظ كل ما دل على مكان مبهم نحو يمين وشمال. طيب هذا موقفنا إن شاء الله تعالى عند بداية درس الحال إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، وليقم المؤذن لصلاة العشاء. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه هداه، وبعد، هذه سلسلة دروس شرح التحفة الثانية على المقدمة الأجرومية في النحو لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى. والآن مع المجلس 22، وكان ذلك في مساء السبت 30 من صفر سنة 21,400 من الهجرة، الموافق 3 من يونيو سنة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هديه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد بدأنا في الدرس الماضي في دراسة منصوبات الأسماء وموقفنا من منصوبات الأسماء عند سماه المصنف المصدر، ثم بعده درسنا الظرف المفعول فيه سواء أكان للمكان أو للزمان، ثم هذا موقفنا عند الحال. قال المصنف رحمه الله تعالى تحت عنوان الحال، قال: باب الحال. الحال هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات، نحو قولك: جاء زيد راكبا وركبت الفرس مسرجا ولقيت عبد الله راكبا وما أشبه ذلك. انتهى كلامه. قال الشارح: وأقول الحال في اللغة ما عليه الإنسان من خير أو شر. الحال لغة ما عليه الإنسان من خير أو شر. تقول: كيف حالك؟ تقصد ماذا أنت عليه من خير أو من شر. فالحال لغة ما عليه الإنسان من خير أو شر. ولعلي نبهت ونحن نقرأ في منصوبات الأسماء أن كلمة الحال تذكر وتؤنث، فتقول هذا حال، وتقول أيضا هذه حال، فيصح في اللغة تذكير الحال ويصح كذلك تأنيثه. طيب، قال: وهو في اصطلاح النحاة عبارة عن الاسم. فالحال لا يكون إلا اسما، لا يكون فعلا ولا حرفا، ولكن أيضا تعرفه بأنه الاسم يشعر بأنه لا يصلح أن يكون جملة، والصواب أنه يمكن أن يكون جملة. نعم، لكن كما يقال دائما إن التعريفات تكون للغالب، أي لا عبرة في التعريفات بالنادر، إنما العبرة بالغالب، فدائما الغالب هو الذي يعني يقعد على أساسه. فقال: وهو في اصطلاح النحاة عبارة عن الاسم الفضلة المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات. طيب، الاسم يخرج ما كان فعلا أو حرفا، المنصوب يخرج ما كان مرفوعا أو مخفوضا، الفضلة يخرج ما كان عمدة، فالمبتدأ والخبر عمدة، والفعل والفاعل عمدة، واسم كان وخبرها، واسم إن وخبرها، هذه كلها إيه؟ عمد، أركان لا يمكن التخلي عنها، لا تقوم الجملة إلا على هذه الأركان. فمعنى هذا أن الحال إنما يكون فضلة، أي زائدا عن أركان الجملة، بحيث إذا حذف هذا الحال تبقى الجملة قائمة بأركانها، لكن لا يفهم من هذا أنه لا فائدة منه أبدا، لا بل له فائدة، فلا يفهم من كونه فضلا أنه لا يفيد شيئا، بل هو يفيد معنى، وهذا المعنى هو الذي عبر عنه بأنه يفسر من بهم من الهيئات. جاء زيد، ما تدري كيف جاء زيد، كيف كانت هيئته عندما أتى، ما ذكر، فإذا قلت راكبا عرفت أنه جاء على هذه الهيئة، تفسر الحال هيئة زيد عندما جاء. هذا معنى المفسر لمن بهم من الهيئات. وكما قالوا إن الحال يصلح لأن يكون جوابا لكيف، فتقول مثلا كيف جاء زيد، فتقول جاء زيد ماشيا راكبا وهكذا. نعم طيب. قال الشارح رحمه الله: وأقول الاسم يشمل الصريح مثل ضاحكا. إذن هنا هو لما قال الاسم كان خاطبا أن هذا يشمل عنده الاسم الصريح وكذلك المؤول بالصريح، فلذلك هو لم يذكر الجملة، لأن الجملة يمكن أن تكون في تأويل اسم، يمكن أن تكون في تأويل اسم، فالحال على كل حال لا يكون إلا اسما، لكن قد يكون هذا الاسم صريحا مثل ضاحكا في قولك جاء محمد ضاحكا. طيب. ويشمل المؤول بالصريح مثل يضحك في قولك جاء محمد يضحك، فإنه في تأويل قولك ضاحك، إذن يضحك وإن كانت جملة فعلية من فعل وفاعل لكنها في تأويل ضاحكة، كأنك قلت جاء محمد ضاحكة، لكن أنت قلت جاء محمد يضحك، أليس قولك يضحك في تأويل قولك ضاحكة؟ بلى، في تأويل قولنا ضاحكا، فبالتالي ضاحكا ويضحك كلاهما حال، لكن الأولى اسم صريح، ضاحكا اسم صريح، ويضحك ليس اسما صريحا لكنه مؤول بالصريح. فإذا أنت فهمت معنى يضحك ستجده في قوة قولك ضاحكا، فجملة يضحك هي جملة حالية. طيب. إذن وكذلك أنا مثل بجملة فعلية، وكذلك قولك أو قولنا، وكذلك قولنا جاء محمد معه أخوه، هنا جملة معه أخوه جملة اسمية، قال فإنه في تأويل قولك مصاحبا لأخيه، إذن وإن كان جملة اسمية لكنه أيضا في تأويل اسم، إذن قد يكون الاسم المؤول بالصريح جملة فعلية مثل يضحك في قولنا جاء محمد يضحك، أو جملة فعلية أو جملة اسمية كقولك جاء محمد معه أخوه، فإنه في تأويل قولك مصاحبا لأخيه. نعم. فهنا بارك الله فيكم هذه الأمثلة تبين لك أن علم النحو علم مرن يقوم على الفهم، فالذي يريده علما جامدا كما يريد بعض الناس حتى سموه بالقواعد، أذكر ونحن صغار كانوا يسمونه إيش؟ قواعد، تحفظ القاعدة ما تستطيع أن تطبقها ولا تستطيع، لماذا؟ لأنك تريد هكذا قوالب، ولذلك كنا نكره هذا العلم، لكن لما عرفنا أن لغة العرب من أغنى اللغات، بل لعلها أغنى اللغات على الإطلاق، بدأنا نحبها لأنها لغة مرنة، وعلم النحو علم فيه مرونة، يمكنك أن تفهم الجملة وعندها تستطيع أن تعربها إعرابا صحيحا. ولذلك كما أذكر لكم دائما أن ابن هشام رحمه الله وكان مبرزا في هذا العلم حتى كان يقال إنه أنحى من سيبويه كما قال من الذي قال هذه؟ ابن خلدون رحمه الله قال: ما زلنا ونحن بالمغرب نسمع أن عالما بالعربية ظهر بمصر يقال له ابن هشام أنحى من سيبويه. فابن هشام رحمه الله كان لا يعرب جملة حتى يفهمها، فإذا جاءه رجل بلغز لغوي أحيانا يأتون بألغاز لغوية يأتيك بجملة ما تدري إيش معناها، فكان لا يعرب مثل هذا النوع من الجمل حتى يسأل قائلها ما معناها، فإذا عرف معناها أمكنه أن يعربها، لكن إذا هو لم يفهم المعنى كيف يعرف؟ ما يستطيع. الإعراب مبني على فهم المعنى. هنا أنت لو فهم جاء محمد معه أخوه، تأمل المعنى. الحال هو الاسم المنصوب الفضل الذي يفسر إيش؟ من بهم من الهيئات. الحال هو الاسم الفضلة المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات. جاء محمد معه أخوه، فهنا جملة معه أخوه إذا أنت تأملت معناها تدل على حالة محمد لما جاء، أنه جاء مصاحبا لأخيه، فهو حال وإن لم يكن اسما صريحا في اسمه. وأنا قديما أذكر أني كنت أستعجب من كلمة وحدة، كنت أستعجب من كلمة إيه؟ وحدة. فدائما أجد كلمة وحدة وحدة الدال دائما إيه؟ عليها فتحة. أقول إيش هذا؟ لماذا وحدة وحدة وحدة؟ ما تكون وحده؟ لماذا لا تكون وحده أو وحده؟ إيش العلة في هذا؟ فلما درست الحال وفهمت أن الحال لا يكون إلا نكرة، وأن صاحبه لا يكون إلا معرفة، وهذا سيأتي إن شاء الله في بقية الدرس. لكن أنا كنت مستعجب من إعراب وحدة، ما كنت يعني أفهم لماذا هي وحدة وحدة. أقول هذه مثلا ما هي ظرف؟ وحدة ظرف؟ ظرف؟ ما هي ظرف؟ لماذا وحدة؟ أقول مثلا جلس محمد وحدة، ما يصح إذا جلس محمد وحده، أي لا، لو كانت صفة لكانت إيش؟ وحده، الصفة تبع وحده، ده ده ده، ما في مثلا وحده، وحده إيش لا. فلما درست الحال وعرفت أنه لا يكون إلا نكرة، ثم عرفت أن الحال إن أتى معرفة فإنه لا بد أن يكون مؤولا بنكرة. قالوا مثلوا باللفظة التي كانت تحيرني سنين طويلة، قالوا: فإذا قلت جاء محمد وحده فإنه في معنى قولك جاء محمد منفردا. عرفت لماذا وحده تعرب إيش؟ تعرب حالا. فهذه الكلمة تعرب حالا، تنصب على أنها إيش؟ حال. إذن كلمة وحده تعرب حالا، سبحان الله، تعرب حالا. لماذا تعرب حالا؟ لأنها في معنى قولك إيش؟ منفردة. فتأتي هذا، لكن أنا أريد أن أقرب إليكم مرادي من أن علم النحو علم محبب جدا إلى النفوس بشرطين. الشرط الأول أن تكون مخلصا نية في دراسته لكي تفقه عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا مهم جدا، هذا أهم الشرط، أن تدرسه من أجل الدين، وأن تدرسه لتفقه عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا أول شرط. الشرط الثاني أن تفهم، أن تفهم هذا العلم، لا أن تدرسه كقواعد جامدة. فإذا توفر عندك هذان الشرطان ستجد هذا العلم محببا جدا إلى نفسك، بخلاف ما كنا عليه في المدرسة، كنا نكره هذا العلم. هذا هو الحال الغالب. ينذر أن تجد في المدارس من يحب هذا، يمكن أن تجد في الفصل طالبا يعني يحب هذا العلم أو يحب الإعراب أو كذا. وفي الغالب كانت هذه النوعية من الطلاب الذين يجيدون الإعراب في الغالب تجدهم حافظين للقرآن. يعني أنا كنت أرى في أثناء دراستي هذا النوع من الطلاب تجده متدينا أو حافظا لكتاب الله أو لشيء من كتاب الله، فتجده تابعا لذلك يحب اللغة العربية، لأن القرآن يصلح اللسان ويحبب العربية إلى صاحبه. فهنا حفظك الله هذا العلم يقوم على الفهم لا على الحفظ. الحفظ مطلوب لكن لا يقوم على الحفظ وحده أبدا. فإذا أنت حرصت على فهمه سهل عليك إن شاء الله. الحال كما قلنا لا يكون إلا اسما، ولكن الاسم قد يكون صريحا وقد يكون مؤولا بالصريح. طيب، وهذا الكلام مر بنا مثله في الفاعل. تذكرون في مرفوعات أسماء تقول مثلا إيش؟ جاء محمد. الفاعل هنا اسم إيش؟ صريح. أقول يعجبني أن أدرس النحو. هنا أين الفاعل المؤول من أن وأدرس؟ فأنا أدرس أن مصدرية، وأدرس فعل مضارع منصوب بأن المصدرية، وأن المصدرية مع الفعل يكونان مصدرة. يعجبني دراسة النحو كذلك. فدراسة هو الفاعل، أنا أدرس الاسم المؤول بالصريح من أن والفعل. هذا مر بنا لكن وقتها كان فقط في هذه الحدود أن والفعل أن المصدرية، لكن هنا المسألة أعم، دخل فيها الجملة الفعلية مثل يضحك والجملة أيضا إيش؟ الإسمية. طيب، قال وقولنا الفضلة معناه أنه ليس جزءا من الكلام. ليش ليس جزءا من الكلام؟ ما هو جزء من الكلام لكن ليس ركنا في الجملة. معناه أنه ليس جزءا من الكلام فخرج به الخبر. يعني في مثل قولك مثلا كان محمد قائما، فهنا قائما أيضا تفسر لي حالة محمد، لكن لا هنا هي عمدة، عمدة لأنها الخبر ولا يمكن الاستغناء عن الخبر. الخبر ليس فضلة، فلولا أنه خبر كان لا عرفته حالة. كان محمد قائما، قائما هنا تعرب خبر كان منصوب علامة نصب فتحة، بخلاف رأيت محمدا قائما أو جاء محمد قائما، فهذا لا يعرب فيه كلمة قائما على أنه خبر، لا هذا حال، لأن جاء محمد أو رأيت محمدا الجملة تامة بأركانها. فمحمدا في الجملة الأولى مفعول به، ومحمد في الجملة الثانية فاعل، والجملة الفعلية تمت. ثم جاءت كلمة قائما، هذه الكلمة فضلة، لذلك هي حال. قال وقولنا الفضلة معناه أنه ليس جزءا من الكلام فخرج به الخبر. وقولنا المنصوب خرج به المرفوع والمجرور. محمد قائم، قائم هنا أيضا فسرت لي من بهم من حال محمد، لكنها هنا أولا ليست فضلة، ثانيا ليست منصوبة، فهنا خبر. وإن قال وإنما ينصب الحال بالفعل أو الشبه الفعلي كاسم الفاعل والمصدر والظرف واسم الإشارة. هنا بحث ما الذي تسبب في نصب الحال؟ في الغالب هو الفعل، طبعا غالب الأحوال إنما تنصب بسبب توجه الفعل إليها، فالفعل هو الذي نصبه، ولكن أيضا قد ينصب الحال بإيش؟ بشبه الفعل، ما يعمل عمل الفعل كاسم الفاعل والمصدر، وكذلك الظرف واسم الإشارة. قال: وقولنا المفسر لمن بهم من الهيئات معناه أن الحال يفسر ما خفي واتسر من صفات ذوي العقل أو غيرهم. ولذلك المتون هنا في المثل لو تلاحظون مثل بمثالين في الأول، مثال لعاقل ومثال غير عاقل، فقال: جاء زيد راكبا، فالحال هنا حال لعاقل وزيد، ركبت الفرس مسرجا، الحال هنا حال من إيه؟ من غير عاقل وهو الفرس. ثم جاء بجملة تحتمل: ولقيت عبد الله راكبا، تحتمل أن الحال طبعا هنا وإن كان المتكلم عاقل وكذلك عبد الله الذي هو المفعول بها كذلك، لكن الحال حال من من الفاعل أو من المفعول به، يحتمل لأن كلاهما يصلح أن يركب. لقيت عبد الله راكبا، من الذي كان راكبا؟ أنت ولا عبد الله؟ احتمل لقيت عبد الله راكبا، أنا كنت راكبا لقيت عبد الله، ويحتمل لقيت عبد الله أي كان هو راكبا حال لقي له، يحتمل. لكن طبعا في الأصل هنا سيأتي تفصيل الحال، هنا توجه إلى من وتكون عائدة على من، فيه كلام سيأتي إن شاء الله. قال: وقولنا المفسر لمن بهم من الهيئات معناه أن الحال يفسر ما خفي واستتر من صفات ذوي العقل أو غيرهم، ثم إنه قد يكون بيانا لصفة الفاعل نحو جاء عبد الله راكبا، هذا يحتمل، يحتمل جاء عبد الله مأتيه للفاعل جاء عبد الله راكبا، أو بيانا لصفة المفعول به نحو ركبت الفرس مسرجا، وقد يكون محتملا للأمرين جميعا نحو لقيت عبد الله راكبا. يحتمل أن يكون الحال هنا حالا للفاعل، ويحتمل أن يكون حالا لمن؟ للمفعول به. طيب طبعا هذا فيه تفصيل، طيب يرجع إلى من؟ قيل يرجع إلى أقرب مذكور والمفعول به، وقيل يرجع لأول مذكور الفاعل، يعني فيه تفصيل، فيه القرائن قد تفيد، لكن القاعدة اختلف أيضا فيها، هل هو عائد إلى أقرب مذكور مثل الصفات ولا يعود إلى المذكور أولا أو الفاعل أولى، فيه تفصيل. على كل حال يعني بحث لا يفيدنا نحن الآن في شيء. وكما يجيء الحال من الفاعل والمفعول به فإنه يجيء من الخبر نحو أنت صديقي مخلصا، وقد يجيء من المجرور بحرف الجر نحو مررت بهند راكبة، وقد يجيء من المجرور بالإضافة نحو قوله تعالى أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، ما إعراب حنيفا؟ حال. أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، فحنيفا حال من، حال من من؟ من إبراهيم، وإبراهيم مجرور بالفتحة نيابة عن الكثرة أي لأنه ممنوع من الصرف، وهو مجرور بإضافة ملة إليه. ثم قال تحت عنوان شروط الحال وشروط صاحبها، قال: ولا يكون إلا نكرة. ما هو الذي لا يكون إلا نكرة؟ حال يأتي معرفة، لا يأتي معرفة، وإن أتى معرفة فهذا أمر نادر، ويكون عندها ولا بد مؤولا بنكرة، لابد أن يفسر بنكرة. قال: ولا يكون إلا نكرة، ولا يكون إلا بعد تمام الكلام، ولا يكون صاحبها إلا معرفة. قال الشارح: وأقول يجب في الحال أن يكون نكرة، ولا يجوز أن يكون معرفة، وإذا جاء تركيب فيه الحال معرفة في الظاهر فإنه يجب تأويل هذه المعرفة بنكرة، مثل قولهم جاء الأمير وحده، فإن وحده حال من الأمير، وهو معرفة بالإضافة إلى الضمير، ولكنه في تأويل نكرة هي قولك منفردا، فكأنك قلت جاء الأمير منفردا. واحد يقول وحده معرفة، لماذا معرفة؟ من يجيب على هذا التساؤل؟ لماذا كلمة وحده معرفة؟ حضر، لأنها مضافة للضمير. نعم، والمضاف إلى معرفة معرفة، فمن أنواع المعارف المضاف إلى معرفة، فما أضيف إلى معرفة صار معرفة. فكلمة وحدة نكرة، لكن بإضافتها إلى الضمير، والضمير من أقوى المعارف بل هو أقواها، فهنا صارت كلمة وحدة معرفة بسبب إضافتها إلى الضمير الهاء. فكأنك قلت جاء الأمير منفردا. ومثل ذلك قولهم أرسلها العراك أي معتركة. فكلمة العراك معرفة بالألف واللام، لكنها في تأويل نكرة هي معتركة. وجاء الأول معذرة، على كلام هذا تكون إيه؟ جاءوا الأول فالأول، كذلك ولا لا؟ ها؟ جاءوا الأول فالأول، فكلمة الأول معرفة بألف واللام لكنها منصوبة على أنها إيه؟ حال. لماذا؟ قال أي مترتبين، جاءوا الأول فالأول، فهنا تعرب منصوبة على أنها حال لأنها في معنى قولك جاءوا إيه؟ ها؟ مترتبين. نعم، والأصل في الحال أن يجيء بعد استيفاء الكلام، ومعنى استيفاء الكلام أن يأخذ الفعل فاعله والمبتدأ خبره، وربما وجب تقديم الحال على جميع أجزاء الكلام كما إذا كان الحال اسم استفهام. طبعا أسماء الاستفهام لها الصدارة في الجملة، عندما تأتي باسم استفهام، اسم الاستفهام هذا لابد أن يكون أين؟ في صدر الجملة. نعم، كما إذا كان الحال اسم استفهام، نحو كيف قدم علي، فهنا ستعرف كيف مبنية على الفتح في محل نص. أقول إنها مبنية على الفتح لأن كيف لا تكون إلا مفتوحة، ما في كيف ولا كيف، فكيف اسم استفهام ويكون دائما مفتوحة أي مبنيا على الفتح، فتقول في إعراب كيف قدم علي، كيف اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب حال. قدم فعل ماض قدم فعل محل من الإعراب، علي فاعل مرفوع على الفتح، فهنا أين الحال أصبح متقدما، لكن هنا لسبب أنه اسم استفهام، واسم استفهام له ليش الصدارة. قال وربما وجب تقديم الحال على جميع أجزاء الكلام كما إذا كان الحال اسم استفهام، نحو كيف قدم علي، فكيف اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب حال من علي، ولا يجوز تأخير اسم الاستفهام. طبعا هنا ليس معنى هذا الكلام أنك تتسرع في كل كيف وتعربها حالا كما فعل في شيخنا الشيخ مقبل حفظه الله، فقال أعرف كيف أصبحت، فقلت له كيف حال، قلت له كيف مبني على الفتح في محل نصب حال، فأعطاني فرصة وقال هذا إذا كانت أصبح تامة، فتذكرت أن أصبح من أخوات كان، فأصبح من أخوات كان ويمكن أن تكون تامة، فأعطاني فرصة يعني جعل لي مخرجا أنا نفسي ما فكرت به، لكن ذكرني بمخرج وهو أن كان وأخواتها أحيانا تكون إيش تامة، أي يكون لها فاعل، تكون فعل وإيش وفاعل. ففي هذه الحالة كيف أصبحت على إعرابي أنا الذي عرفته خطأ، ولكن له وجه صواب، فالشيخ ذكرني بالوجه، يعني وإن كان لإعرابي وجه لكني أصلا ما فكرت في أن أصبح من أخواته كان. أنا عرفت على أن كيف حال باعتبار أن الحال يمكن أن يسأل عنه بإيش؟ بكيف. أقول مثلا أصبحت مريضا، أصبحت سليما، أصبحت كذا، فأعرضت كيف، قلت مبني على الفتح في محل نصب الحال. قال إذا هذا إذا كان أصبح تام فعل والتاء فاعله، انتهينا. إذن كيف حال، لكن الجادة وهي الأصل أن أصبح تعمل مثل كان، فعندها سأقول كيف اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب خبر أصبح مقدم، ثم أصبح فعل ماض إيش ناقص ناسخ يرفع المبتدأ اسما له وينصب الخبر خبرا له، والتاء ضمير المتكلم مبنية على الضم في محل رفع الاسم أصبح. إذا ما تتصرف أي كيف حال. نعم صحيح في الغالب كيف تكون حالا، لكن تذكر أن هناك ما يعرف بكان وخواتها، فلا بد أن تتوقع أنها كالحال، يمكن أن يكون فضلا فيعرب حالا، ويمكن أن يكون خبرا. أليس الحال لا يعرب يعني هكذا إلا إذا كان فضلا؟ فإذا كان عمدة يمكن أن يكون خبرا كما مضى. فتنبه، ولذلك قلت آنفا إن الإعراب مبني على الفهم، فتأمل الجملة قبل أن تعربها. قال ويشترط في صاحب الحال أن يكون معرفة، فلا يجوز أن يكون نكرة بغير مسور. ومما يسور مجيء الحال من النكرة، هنا معنى من النكرة يعني أن يجيء صاحب الحال إيه؟ نكرة، هذا معنى من النكرة. ومما يسوغ مجيء الحال من النكرة أن تتقدم الحال عليها، كقول الشاعر لميت موحشا طلل يلوح كأنه خلل، لميت موحشا طلل يلوح كأنه خلل. فموحشا حال من طلل، وطلل نكرة. وتوغ أو وتوغ مجيء الحال منه تقدمها عليه، يعني أنت تقول لميت طلل موحشا كذا، لميت طلل موحشا، مية هذا اسم امرأة، وطلل يعني مثل الايش الأطلال، تعرفون الأطلال ها؟ تعرفون الأطلال يعني الأطلال التي هي بقايا الديار، هذا معنى الأطلال. فمية هذه امرأة هو يذكر أنها رمى رحلت أصبحت الأطلال موحشة بعد رحيلها، وجعل كلمة موحشا جعلها حالا من الطلل الذي هو الأطلال،